لأن ذلك أشد تأثيرا في القلوب. أما لو كان الكلام هادئا بالخطبة فإنه قد لا يكون له وقع في النفس، كما تشتمل الخطبة على الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، وأيضا تشتمل على بيان أن خير أن أفضل الحديث وأفضله وخيره كلام رب العالمين، وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام سنته وطريقته ومنهجه الذي سار عليه بأمته، فليس هناك هدي خير منه ولا كلام أفضل من كلام رب العالمين. والمشروع في الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلوس خفيف، إذا دخل سلم على المأمومين بعد أن يعطيه وجهه ويجلس ينتظر الأذان. والجمعة لها سنن يعني ينبغي أن تؤدى في ذلك اليوم المبارك، فهو عيد الأسبوع والذي يجتمع فيه المسلمون ويلتقون في مسجد واحد. ومما يسن في ذلك اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، فإذا ورد في الحديث أنه من قرأها في ذلك اليوم يغفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وكذلك كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لقوله إن أفضل أيامكم يوم الجمعة وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. وقد قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وقد خاب من سمع بذكره ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، سواء في ليلتها أو في يومها. وكذلك مما يستحب الاغتسال والطيب والسواك وكثرة الدعاء والتبكير لها، فإن مجلس المؤمن يوم القيامة من الله عز وجل في يوم المزيد في الجنة على حسب تبكيره للجمعة كما ورد ذلك. ولذلك كانوا رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون. دخل ابن عمر رضي الله عنه في يوم الجمعة فوجد قد سبقه 2، فقال ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. كما أن فيها ساعة لا يرد فيها الدعاء، من سأل الله فيها خيرا أعطاه، وهذه الساعة أخفاها الله عز وجل لحكمة من أجل الإنسان يكثر الدعاء في ذلك اليوم كله، كما أخفى ليلة القدر واسمه الأعظم من أجل أن يكون الإنسان دائما في ذكر وعبادة. أما وقتها فإنه يجوز أن تصلى في أول اليوم. ذكر العلماء أن وقت أول وقتها في وقت صلاة العيد يعني عند الشروق بعد الشروق، وينتهي وقتها بنهاية وقت صلاة الظهر. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يبكر وأحيانا يتأخر قليلا، ولذلك يقول أحد الصحابة: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة فنخرج وليس للحيطان ظل، يعني أنه صلى مبكر، ما زالت الشمس عمودية ليس لها ظل. ويقول الآخر: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنخرج نتتبع الظل، نتتبع الظل يعني أنه قد صار للجدران ظل يمشي به الإنسان. فلذلك ينبغي للمسلم إذا حضر الجمعة أن ينصت للإمام ولا يمس شيئا، لا حصى ولا سبحة ولا جوال ولا غيره، أو يكلم أحدا. فإن من قال لصاحبه يعني لو تنصحه أو تذكره أو تسلب عليه فإن ذلك لا يجوز. من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، فقد لغى. وقال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم من ثواب الجمعة ولو أجزأته عن الفرض. وقد جاء في تفاضل التبكير في يوم الجمعة أن من حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن حضر في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن حضر في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن حضر في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن حضر في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف، لأن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يكتبون الناس على حسب مجيئهم من الجمعة. فإذا حضر الإمام ذهب التفاضل، وحضرت الملائكة يستمعون الذكر. أما متى تبدأ هذه الساعات فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال إنه تبدأ يوم الجمعة وحسبتها من صبح الفجر، ومنهم من قال من الشروق تحسب 5 ساعات، يقسم الوقت من ذلك الوقت حتى يدخل الإمام، فالله أعلم. والمهم أن الإنسان عليه أن يحرص على أداء السنن بقدر ما يمكن، ولا يقصر في شيء يستطيعه. أما الصلوات والنوافل المشروعة فإنه ليس لها سنة مؤكدة قبلها، لكنهم كانوا إذا حضر أحدهم الجمعة يصلي ما شاء الله من غير تحديد. وأما بعد الجمعة فإن أقل السنة بعدها 2 ركعات. وكان عليه الصلاة والسلام إن صلى في المسجد بعد صلاة الجمعة صلى 4، فإن صلى في البيت صلى 2. ولنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا هديه. كما أنه ينبغي المسلم أن يحرص على أن يبكر ليكون في الصفوف المتقدمة، لا يتأخر ثم يأتي يريد الصفوف المتقدمة ويؤذي الناس، يتخطى رقاب الناس، فإنه يأثم أكثر مما يؤجر. إذا كنت تريد الصفوف الأولى والتقدم وفضل الصف الأول أو الذي يليه، بكر بالمجيء ولا تحمي مكانا في سجادة وغيرها ثم تذهب الله أعلم أين تذهب، تنام أو في السوق أو في أي مكان، ثم تأتي وتؤذي الناس من أجل أن تأتي إلى مكانك وتزعم أنك مبكر لصلاة الجمعة. التبكير هو أنك تأتي أنت وتجلس في مكانك، تصلي ما يسر الله لك ثم تجلس لسوات القرآن، الدعاء، الذكر، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وصار يتخطى رقاب الناس يريد التقدم، فقال له اجلس، فقد آذيت وآنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. ولو دخل الإنسان والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دخل ثم جلس، قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني صليها خفيفة تحية للمسجد يعني. فالجمعة إذن لها آداب، لها سنن، فهي أفضل أيام الأسبوع، ظلت عنها اليهود والنصارى وهدينا إليها ولله الحمد، فهي أفضل الأيام بعد يوم عرفة. وخلق فيها آدم ونفخ في الروح وادخل الجنة وأهبط إلى الأرض وفيه توفي وفيه تقوم الساعة. نعم. أحسن الله عليكم. حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فلم يتقدم من ذنبه وزاد 3 أيام. قال الشيخ الألباني أنه حديث ضعيف. قال الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني الحديث الصحيح الذي ورد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين، هذا هو الثابت، هذا هو الأصح. نعم، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين. الحمد لله. طيب، أيضا الظاهر يجوز أيضا أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، يعني لو الإنسان قرأ في الليل فإنه إن شاء الله يدرك الفضيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب على منبر. المقصود من الخطبة على المنبر من أجل أن يكون رفيعا عاليا ليسمعه الناس، يكون أندى الصوت وأبعد، فيسمعه من كان متأخرا في الصفوف المتأخرة. هذا هو المقصود من الصلاة على الخطبة على مكان مرتفع. لكن هذا يعني وجود المكبر ما يسقط هذه السنة، لأن من يوم أن شرعت الجمعة والسنة قائمة على أن يخطب الإمام على منبر على مكان مرتفع. وأول ما بدأ عليه الصلاة والسلام يصلي يخطب على جذع نخلة، ثم صنع له منبر فصار يخطب عليه. نعم. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. يعني هذا هو الأفضل، ولعله هو الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأئمة ما يقولون يستحب أو يسن من تلقاء أنفسهم. لا بد أن إذا إنسان أراد أن يذكر حكما فيه فضل أو فضيلة أو حكم سن أو يجب أو يشترط، لا بد أن يكون مبنيا على دليل، لأنهم ما يشرعون. فهذا الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة والمنافقون. فلذلك ينبغي للإمام أن يحافظ على هذه السور. نعم. قالوا: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. اتفق عليه. نعم، قال: صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففها حتى يتفرغ لسماع الخطبة. وهذا دليل على أنه لا ينبغي الإنسان يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. إذا أشار لمن يتكلم من غير كلام، الحديث ورد في الكلام إذا قلت له، أما إشارة أنا ما سمعت يعني النهي عن ذلك، ولا أستطيع أن أقول، لكن حسب ما فهمنا من النص أن المنهي عنها الكلام إذا كانت الإشارة تؤدي المقصود ولا تشغل صاحبها ولا غيره، فلعل ذلك يجوز، والعلم عند الله. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء. صلاة العيدين صلاة مشروعة ومباركة ولها فضل عظيم، ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم حتى النساء أن يخرجن غير متبرجات من زينتهن، لا بطيب ولا بملابس أو حلي، بل تخرج على كل ما يمكن من الحياء والستر التام. ودليل على فضلها واستحباب الخروج خروج الجميع لها وشهودها أنه أمر حتى الحيض والأبكار من البنات ليشهدن بركة ذلك اليوم، ويشارك المسلمين في دعوتهم في الدعاء وفي الذكر. لكن الحيض والنفساء يعتزلن المسجد وإن كان مصلا في الصحراء، ما دام أنه أعد للصلاة فهو مسجد، والمسجد لا يحل للحائض والنفساء والجنوب أن يقيم فيه، لكنها تجلس خارج المسجد قريبا بما بقدر الإمكان من الإمام، فتسمع الذكر وتستفيد. والخروج إليها مبكرا مهللا مكبرا. وأما وقتها فقد سمعنا أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني إذا شرقت الشمس ليس طلوعها، بين الطلوع والشروق مقدار تقريبا 10 دقائق. يعني ما عندنا رمح الآن ولا نعرف الرمح، نعرف بالمتر وبالمترين، يقولون مترين تقريبا ارتفاع الشمس، وبالساعة 10 دقائق إلى ربع ساعة بين الطلوع والشروق. إذا طلعت إلى أن تشرق هذا وقت نهي، من صلاة الفجر إلى طلوعها ومن طلوعها إلى شروقها هذا وقت نهي، لا يجوز فيه نافلة. فإذا ارتفعت شرقت شرعت صلاة العيد، وحتى صلاة الجمعة كما تقدم. ثم يصلي بهم الإمام ركعتين يجهر فيهما، يقرأ أيضا بسبح والغاشية، ثم يخطب خطبتين بعد صلاة العيد، يعني بخلاف الجمعة. الجمعة خطبة، الخطبة قبلها، وأما صلاة العيد فالخطبة بعدها. ولعل هذا فيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا صلى العيد إن أحب يستمع الخطبة فهو الأفضل والأحسن وكمال الفائدة والأجر، فإن انصرف فلا حرج. ولكن ينبغي للمسلم أنه إذا عمل عملا يتمه. وقد ورد أن في صلاة عيد الفطر أن الرب عز وجل يعطي الجوائز لعباده المؤمنين الذين اجتهدوا في صيامهم وقيامهم وتنافسهم في ذلك الشهر المبارك. فإنه ورد أن الملائكة ينادون على أفواه السكك الشوارع، ينادون يقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل. فلذلك يسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. وجوائز الرب عز وجل ليس كجوائز أهل الدنيا، وإن عظمت على حسب كرم صاحب الجائزة، لكن لا أكرم من الله ولا جائزة أفضل من جائزته، فإنها الجنة والعتق من النار. كما أنه يستحب المجيء لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر إذا أمكن، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك هو أن يشهد لك الطريقان. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا حتى إذا دخل مكة وخرج منها، يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. وأي سنة يمكنك تطبيقها والعمل بها فإياك أن تتركها، لأن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالأخذ به. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. كما أنه ينبغي أيضا أن يغتسل الإنسان ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه في ذلك اليوم، ويكثر من الذكر تكبير، لأن الله شرع لنا التكبير في يوم العيد وليلته في العشر الأواخر في العشر الأوائل في ذي الحجة وفي أيام التشريق، هذا عموما. كما أنه يستحب في عيد الفطر أن تأكل تمرات، يقول العلماء تمرات وترا، يعني ثلاث مثلا أو خمس ونحو ذلك قبل صلاة العيد، بخلاف عيد الأضحى السنة أن تأتي ولم تأكل شيء، لا سيما إذا كنت ستضحي، فإن أفضل ما يكون أن يكون أول طعامك من أضحيتك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. كما يستحب أن يبكر في صلاة الأضحى بعد دخول الوقت، ولو أخر في عيد الفطر فلا حرج. ومعلوم أن الصيام في هذين اليومين محرم، لأنها أيام ضيافة الرب عز وجل لعباده، فهي أيام شكر وذكر وأكل وشرب وحمدا لله. كما يضاف للتحريم في الأضحى ثلاثة الأيام التي بعد العيد، أيام التشريق، يعني لا تصام. وأما عيد الفطر لا يحرم إلا يوم العيد، فإذا صام اليوم الثاني بدأ بصيام الست فلا حرج، بل يدل على رغبته في الخير حينما يواصل، يدل على عدم سآمته وملله من العبادة. كما أن التهاني والسلام بين المسلمين هذا مما يظهر السرور والمحبة والإلفة بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. يسلم الرجل على أخيه سواء يعرفه أو لا يعرفه، يعني هذا من علامة الإيمان ومن أسباب المحبة والإلفة، لا يقتصر على أن يسلم على من عرف. إذن فأيام العيد هي أفضل الأيام، وهي نعمة من الله عز وجل تفضل بها على عباده، فيها الفرح والسرور والبهجة، لا سيما أن ذلك يحصل لمن من الله عليه بالمنافسة والمسابقة في الأعمال الصالحة ومن تقبل الله منه. ولا يفسد ذلك اليوم بالمعاصي وارتكاب الآثام أو الإسراف في إظهار الفرح في أشياء غير مشروعة. سددوا وقاربوا، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. السنة فعلها في الصحراء. نعم، هذا أيضا هذه بخصوصية صلاة العيدين والاستسقاء، أنها تصلى في الصحراء، لا تصلى في المساجد إلا لعذر، كأن يكون مطر شديد أو رياح أو برد شديد فتصلى في المساجد. لكن الحرمين لبعد الصحراء وصعوبة الوصول إليها اتفقوا على أن وأجمعوا على أن يصلوا في المسجدين، لأن المدينة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم كانت محدودة، فالصحراء منهم قريبة، وإلى حد قريب كنا نصلي في القرى في نجد مثلا أو غيرها، أيضا في الصحراء مساجد معروف حتى في الرياض، وفي كنا نصلي في مساجد خارج المساجد المكشوفة وكأنها صحراء، إلا أنها سور حفظا لها، لأن المدن لما اتسعت وحاطت البنيان يعني الأحياء كثرت، صار مسجد العيد الذي كنا نعرف أنه في الصحراء دخل في البلد، لكن سوروه حفظا له، لكن لا يسقف بل يبقى على هيئته. أما الحكمة من ذلك فالله أعلم، لكن له حكم المساجد كما سمعنا، لا يفعل فيه شيء مما نهي عنه في المساجد، بيع أو شراء أو إقامة الجنب أو الحائض أو النفس فيها ونحو ذلك. وكان المسجد الذي يصلون فيه ويذكر في الصحراء كما سمعت أنه مسجد الغمامة الآن، فانظروا مسجد الغمامة الآن أين هو من مسجدنا هذا؟ قريب، لكن المدينة كانت صغيرة، كانت بيوتها محيطة في المسجد وبعدها البساتين والصحاري. نعم. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، ويتنظف لها وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. هذا يعني شيء مما ينبغي أن يفعل في صلاة العيد، أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام كبر بعدها ستا، ويقول بعد التكبيرة حينما يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد كل تكبيرة في الصلاة. وفي الركعة الثانية إذا قام من السجدة كبر خمسا أيضا، هذا هو المستحب. لكن قد ينسى الإمام أحيانا هذه التكبيرات فلا حرج، لأنها مستحبة، والمسنون إن فعله الإنسان يثاب عليه، وإن تركه فلا عقاب عليه، وتصح الصلاة بدونه. هذا هو الذي ينبغي أن يفعله، وقد تقدم ذكر استحباب الغسل والطيب والتجمل بقدر الإمكان من غير إسراف ولا مخيلة، بل يكون الإنسان ملتزما بالسنة، يحمد الله ويشكره الذي هداه للإسلام وأعانه على الصيام والقيام، وإذا كان في عيد الأضحى يحمد الله الذي بلغه وهداه، فيشارك في إقامة السنة بعد العيد، بعد صلاة العيد، في ذبح الأضحية والمبادرة فيها، فهذا هذه أعياد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وليس في عيد ثالث في السنة. من ابتدع فيه عيدا ثالث فقد أخطأ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجرا وجد الأنصار يحتفلون في يومين في السنة، يحتفلون فيها في الرمي وربما شيء من الألعاب والأغاني ونحو ذلك. فلما سألهم عنها قالوا إنهما يومان كنا نقيمهما فرحا ونعدها لنا عيدا، فقال إن الله قد أبدلكما بهما يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فديننا ولله الحمد ليس فيه تشدد، فلا إفراط ولا تفريط. يروى أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها جاريتان ينشدان ويضربان بالدف، فأنكر عليهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن لكل أمة عيد، يعني أن ذلك جائز ما دام أناشيد نزيهة والضرب بالدف وليس في مزابير، فإن هذا من الفرح الجائز الذي يعني تطيب به النفوس في لا سيما النساء والأطفال. وينبغي للمسلمين أن يظهروا بينهم المودة والرحمة والتعاون والتراحم والتلاحم، ولا يتكبر أحد على أحد، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالواجب أننا نعرف لكل يوم حقه، فأيام الأعياد لها صورتها ومزاياها، والأيام الأخرى من أيام العبادات كذلك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونقول كما ورد عن السلف الصالح: اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، فأكم الله وعفاكم، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا لم تشتمل الخطبة على شيء من القرآن هل تصح الجمعة؟ أما ما قرأناه في كتب الفقه فإنه يشترط قراءة آية من القرآن على الأقل، لكني ما أدري ما هو الدليل على ذلك، هل هناك دليل صحيح صريح أم لا، ما أستطيع، لا أنفي ولا أثبت، فالله أعلم. لكن أنا أقول هذا قول الفقهاء والذي قرأناه في كتب الفقه، يشترط أن تفتتح الخطبة بالحمد لله والثناء عليه والشهادتين وقراءة آية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شروط صحة الخطبة. واشتمالها أيضا على موعظة تحرك القلوب، هذا الذي قرأناه